الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل إن شاء الله في هذا الدرس تتمة كتاب الجهاد، ولعلنا إن شاء الله في هذا اللقاء ننتهي من كتاب الجهاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف فأجلوا عنها أهلها، خير الإمام بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي يكون أجرة لها في كل عام، كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر، وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، بخلاف ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهو كجزية تسقط بإسلامهم. حسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا غنموا أي المسلمون أرضا. يبحث المؤلف رحمه الله هنا أحكام الأرض المغنومة، وهي على سبيل الإجمال ثلاثة أنواع. النوع الأول ما فتح عنوة، أي ما أجلي عنها أهلها بالسيف، هذا النوع الأول. النوع الثاني ما جلى عنها أهلها خوفا من المسلمين. النوع الثالث ما صولحوا عليه، وهذا الذي صولحوا عليه على قسمين: إما أن يصالحهم المسلمون على أن الأرض للمسلمين ونقرها معهم بالخراج، أو أن يصالحهم المسلمون على أن الأرض لهم وللمسلمين الخراج عليها. إذن هذا على سبيل الإجمال، وعلى سبيل التفصيل ستكون على أربعة أنواع: إما تفتح عنوة، أو أن يجلى عنها أهلها خوفا، أو أن يصالحوا على أن الأرض للمسلمين، أو على أن يصالحوا على أن الأرض لهم. إذن هذه القسمة، هذا من حيث التصور للأقسام. أما التصديق يعني بيان أحكامها، قال المؤلف رحمه الله: بأن فتحوها عنوة، يعني قهرا أو غلبة، من عنا يعنو إذا ذل وخضع، بالسيف فأجلوا عنها أهلها خير الإمام. والمقصود بتخيير الإمام تخيير المصلحة كالتخيير في الأسارة، فيلزم الإمام أن يفعل ما يراه أصلح، وليس المقصود تخيير التشهي، لأن الإمام نائب المسلمين فلا يفعل إلا ما فيه صلاحهم. قال: خير الإمام بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين. إذن حكم فيها التخيير بين القسم وبين الوقف. أما القسم على الغانمين أو القسم بين الغانمين، فقال في الشرح الكبير: لم نعلم أن شيئا مما فتح عنوة قسم بين الغانمين إلا خيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصفها فصار لأهله لا خراج عليه، وسائر ما فتح عنوة مما فتحه عمر رضي الله عنه ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها لم يقسم منه شيء، ووقف عمر رضي الله عنه الشام والعراق ومصر وسائر ما فتحه، وأقره على ذلك علماء الصحابة وأشاروا عليه به، وكذلك من بعده من الخلفاء، ولم نعلم أن أحد منهم قسم شيء من الأرض التي افتتحوها. فعلى هذا إن قسمها في هذه الحالة، إذا قسم الإمام الأرض بين الغانمين، فهذا يعني أن الغانمين يملكون الأرض ولا يضرب عليها خراج، فلا يكون عليهم فيها شيء، فللأرض حكم الغنائم التي تنقل وتقسم بين الغانمين. قال: ووقفها على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف. قوله بلفظ من ألفاظ الوقف يفيد أنه لا بد أن يتلفظ الإمام بلفظ الوقف، لا أنها تكون وقفا بمجرد فتحها عنوة. إذا لا تصير وقفا بالفتح، بل لا بد من الوقف باللفظ. فالحكم في هذا النوع أن الإمام مخير بين القسم وبين الوقف. ما دليل التخيير بين هذين الأمرين؟ الدليل أن كلا الأمرين ورد فيه خبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوابه، رواه أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة. فهذا في وقفه صلى الله عليه وسلم في قسمه، ووقف عمر الشام ومصر والعراق وسائر ما فتحه، وأقره على ذلك أصحابه من بعدهم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا لا شيء لهم, ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر, ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها, رواه البخاري. وهذا الحكم وهو تخيير الإمام في الأرض التي فتحت عنوه بين قسمها وبين وقفها من مفردات المذهب, هذا الحكم من مفردات المذهب. إذن هذا النوع الأول وهذا حكمه. إذا وقفها الإمام على المسلمين فما الحكم؟ قال ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ من هي بيده من مسلم وذمي. فإذا صارت وقفا فإذن يضرب عليها الخراج. ما حكم هذا الخراج؟ قال ويكون أجرة لها. فهذا الخراج له حكم الأجرة. قال ويكون أجرة لها في كل عام كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر. وبناء عليه فإن هذه الأرض التي وقفها الإمام بلفظ من ألفاظ الوقف وضرب عليها خراجا تقر الأرض بيد أربابها ما داموا يؤدون خراجها, سواء كانت هذه الأرض بيد مسلم أو غيره, سواء كان مسلما أو كان من أهل الذمة. وهذا الخراج الذي يضرب على هذه الأرض بالوقف لا يسقط بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم, لأنه بمنزلة الأجرة بخلاف الجزية كما سيأتينا هي التي تسقط بالإسلام. فهنا الخراج له حكم الأجرة باق وإن انتقلت إلى مسلم وإن أسلم من كانت بيده أو إن كان مسلما. لذا قال ويكون أجرة لها. قال رحمه الله وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا, هذا النوع الثاني من أنواع الأراضي, وهي التي خرج منها أهلها خوفا من المسلمين. فهذه مال ظهر عليه المسلمون بقوتهم, فوجب أن يكون حكم هذا المال حكم الأرض التي فتحت عنوه قياسا لأحد الحكمين على الآخر. يعني هذه الأرض تقاس على الأرض التي فتحت عنوه بجامع أنها فتحت بسبب القوة, لأنهم ما خافوا إلا بسبب القوة. وهذه الرواية هي التي قطع بها في التنقيح وتبعه في المنتهى. هذه الرواية هي التي قطع بها في التنقيح وتبعه في المنتهى. القول الثاني في المسألة والخلاف فيه في هذه المسألة قوي بين بين الأصحاب في المذهب. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء. أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء. وهذه الرواية يعني لا يخير فيها الإمام بين الوقف والقسمة, بل تكون وقفا بمجرد الاستيلاء. وهذا هو ما جزم به في الإقناع وقدمه في المقنع وقال في الإنصاف هذا المذهب وعليه الأصحاب, وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم. ووجه هذه الرواية قالوا لأنها ليست غنيمة فتقسم, فيكون حكمها حكم الفيء أي للمسلمين كلهم. إذا كانت ستوقف وسيكون عليها خراج يقسم بين المسلمين ويكون هذا الخراج في بيت في مال المسلمين, فهذا يعني أن لها حكم الفيء, أن لها حكم الفيء فتكون للمسلمين كلهم. هذا النوع الثاني من أنواع الأراضي. النوع الثالث قال أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. هذا النوع الثالث يعني هذه الأرض غنمت عن طريق الصلح, والصلح كان على أن الأرض للمسلمين خلاف على أن الأرض للمسلمين بخلاف النوع الرابع الذي سيأتينا. الصلح على أن الأرض للكفار. فهنا إذا صالحناهم على أن الأرض للمسلمين ونقرها معهم بالخراج فعلى المذهب وعلى ما ذهب إليه المؤلف أن الإمام مخير بين قسمها ووقفها. والخلاف في هذا النوع كالخلاف في النوع السابق تماما. هذا الخلاف فيه كالخلاف السابق. فالقول الثاني وهو رواية إمام أحمد أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء, وجزم به في الإقناع وقال في إنصاف هذا المذهب عليه أصحاب نفس النسبة المتقدمة للأقوال. ودليل هذا القول في هذا النوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وصالح أهلها على أن يعمروا أرضها ولهم نصف ثمرتها, فكانت المسلمين دونهم. فهذا دليل هذا القول, يعني القول الثاني أنها تصير وقفا بمجرد الاستيلاء. وأما دليل التخيير فهو دليل التخيير في النوع الثاني. ثم يذكر المؤلف رحمه الله النوع الرابع، قال بخلاف ما صلح على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهو كجزية يسقط بإسلامهم، لأن هذا الخراج الذي ضرب عليها إنما كان من أجل كفرهم، فهو كالجزية على رؤوسهم. إذن الخراج الذي يكون بسبب الصلح على أن الأرض لهم هو كالجزية، بخلاف الخراج الذي يكون بسبب تجليتهم فزعا منا أو بسبب المصالح على أن الأرض لنا، فذلك الخراج فذلك أجرة وهذا له حكم الجزية، فهذا كالجزية على رؤوسهم، فإذا أسلموا سقط هذا الخراج كما تسقط الجزية وتبقى الأرض ملكا لهم ولا خراج عليها ولا أجرة، تبقى الأرض ملكا لهم ولا خراج عليها، فيتصرفون فيها كيف شاءوا بالبيع والهبة والرهن. وأما إذا انتقلت هذه الأرض إلى مسلم فإنه لا خراج عليه، فإنه لا خراج عليه. لماذا؟ لأن هذا الخراج الذي وضع على هذه الأرض إنما قصد بوضعه الصغار، فوجب سقوطه بالإسلام كالجزية. وقوله يسقط بإسلامهم، المفهوم أنه لا يسقط هذا الخراج إن انتقلت إلى ذمي من غير أهل الصلح، إذا انتقلت إلى ذمي فإن خراج لا يسقط، وكذا إذا بقيت في يدها، أما إذا انتقلت إلى مسلم فإن الخراج يسقط، لأن الذمي بشراء الأرض قد رضي بدخوله فيما دخل عليه البائع، وهو أنه عليه خراج، أن عليه خراجا، فكأنه التزم ما التزمه البائع. هذه الأرض التي صالحناهم على أنها لهم ما حكمها؟ ليست دار حرب ولا دار الإسلام، لأن الأرض التي فتحت عنوة أو التي جلوا عنها فزع منا أو صالحناهم على أنها لنا، هذه الأراضي كلها أراضي المسلمين، هي دار إسلام. وأما الأرض التي لم يصالح عليها ولم تفتح فهذه دار حرب، دار كفر. هذه ماذا تسمى؟ قالوا تسمى هذه دار عهد، تسمى دار عهد، وهي ملك لهم، لا يمنعون فيها إحداث كنيسة ولا بيعة، ويقرون فيها بلا جزية لأنها ليست دار إسلام. يعني الأرض التي صالحناهم على أنها لهم يدفعون عليها الخراج، لكن من كان لا يملك أرضا من تلك الأراضي فهو لا يدفع الجزية، فيقرون فيها، يقرون بالسكن فيها بلا جزية لأنها ليست دار إسلام، بخلاف ما قبل من الأراضين فإنهم لا يقرون فيها بلا جزية، الأراضي المتقدمة لابد فيها من الجزية. واضح أقسام الأراضي؟ طيب. والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاد الإمام الواضع لهما، فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة، فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه، وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب كما في الأحكام السلطانية، لأن تقديره ذلك حكم، والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع لا على مساكن. أحسنت. يذكر مؤلف رحمه الله الضابط في تقدير الخراج والجزية، فالمرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام الذي سيضع الخراج أو الجزية، فيضع هذا الأمر بحسب اجتهاده. لماذا؟ لأنه أجرة، مر معنا أن الخراج أجرة، فهذه الأجرة تختلف باختلاف الأزمنة، فلا نصير إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه أولا، لأنها أجرة وليست على سبيل التوقيف. هذا الدليل الأول، لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة. الدليل الثاني قالوا لأن ذلك مصروف في المصالح، هذا الخراج الآن أو الجزية سيصرف في مصالح المسلمين، وهذه المصالح يفوض فيها الأمر إلى اجتهاد الإمام صرفا، لأنه سيصرفه بحسب اجتهاده، فكذلك يفوض إليه الأمر في قبضها، فكما فوض إليه في الصرف يفوض إليه في التقدير والقبض. ثم يذكر المؤلف رحمه الله حكما، وهو أنه إذا وضع أحد من الأئمة خراجا أو جزية فإنه ليس لأحد أن يغير هذا التقدير إلا إذا تغير السبب. قال ما لم يتغير السبب، قال كما في الأحكام السلطانية، هذا كتاب لمن؟ القاضي أبي يعلى محمد بن حسين الفراء المتوفى عام 458، وهو كتاب في السياسة الشرعية والولايات الدينية، لأن تقديره ذلك حكم. إذن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وقف وقسمة أو فعله الأئمة بعده فإنه ليس لأحد نقضه ولا تغييره، وإنما الخلاف المتقدم فيما إذا كان قد استؤنف فتحه، يعني الأحكام المتقدمة هل الإمام خير فيها بين القسم والوقف، أو على القول الثاني في النوع الثاني والثالث هي تصير وقفا، هذا كله فيما استؤنف فتحه، يعني فيما فتح جديدا. أما فيما فتح قبل ذلك فحيث قرر الإمام القسم أو الوقف وحيث وضع جزية أو خراجا فإنه لا يغير، فإنه لا يغير. قال: والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع. يعني أن الخراج إنما يكون على الأرض التي فيها ماء إذا كان يمكن زرعها، أو لو إذا كان يمكن زرعها سواء زرعت أو لم تزرع. يعني الضابط أن يكون في الأرض ماء تسقى به. قال: ولو لم تزرع، يعني سواء زرع فيها بها فنبت أو لم تنبت، أو إذا كان لم يزرع. فإذا كان لم يزرع قال: والخراج أقل، الخراج هو خراج أقل ما يزرع. فالعبرة بوجود الماء وتقدير الخراج بحسب تقدير أقل ما يزرع. أما إذا كانت هذه الأرض لا يمكن زرعها وتنالها الماء فإنهم قالوا: الخراج أجرة الأرض. قالوا: إذا كانت هذه الأرض ينالها الماء ولا يمكن زرعها فإنه لا خراج فيها، لأن الخراج أجرة الأرض، وما لا منفعة فيه لا أجرة له. إذن هذا كله في الأرض التي لها ماء تسقى به. أما إذا كانت الأرض فيها مساكن قال: لا على مساكن. فإذا كان فيها مساكن فإنه لا خراج فيها. لماذا؟ لفعل عمر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها، لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم، ويجري فيها الميراث فتنتقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورهه، فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة، ولا خراج على مزارع مكة والحرم. أحسنت. ما الحكم فيما إذا كان قد عجز من كانت الأرض بيده عن عمارة الأرض أو عن دفع الأجرة؟ قالوا: من عجز عن عمارة أرضه الخراجية. والمقصود أنه إذا كان قد عجز عن عمارتها وعن أداء خراجها. قالوا: إن عجز عن عمارة أرض الخراجية يريد عجز عن العمارة وعجز عن دفع الخراج، فإذا دفع الخراج ولو لم يعمر فإنه يقر عليها. قال: أجبر على إجارتها، يجبر على إجارتها لمن يعمرها. قال: أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها، يعني يدفعها إلى من يعمرها ويقوم بخراجها. إذن العبرة عندنا نحن المسلمين أن تدفع الأجرة عن هذه الأرض وأن يدفع الخراج عن هذه الأرض، فإن عمرها فدفع فنعم، وإن لم يعمر ولم يدفع فإنه يجبر على العمارة أو على رفع يده عنها بإجارة أو غيرها. قال: لأن الأرض المسلمين فلا يجوز تعطيلها. ويعلم من هذا ويعلم من هذا أن الأرض إذا كانت يعلم من هذا أنه إذا كانت في يده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر، يعني إذا أراد أن يدفع الخراج فإنه لا يجبر على الإزالة، فهو أحق بالأرض ما دام يدفع الخراج كالمستأجر. هذه الأرض وإن كان لا يملك رقبتها، لا يملك عينها، وإنما ينتفع بها بالخراج، فإنه يجري فيها الميراث فينتقل استحقاقه لهذه الأرض إلى وارث من كانت بيده، تنتقل إلى وارثه، فمن كانت الأرض بيده فينتقل هذا الحق إلى وارثه. قال: على الوجه التي كانت عليه في يد مورثه، مثل سائر الحقوق التي تنتقل إلى الورثة. قال: فإن آثر بها أحدا صار الثاني حق بها. إذا آثر من كانت الأرض بيده آخر بهذه الأرض، فيصير الثاني المؤثر له حكم الأول، فيصير الثاني المؤثر إذا بنى هذه الأرض أو عمرها يكون أحق بها من الأول. قال فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها، فيكون أحق بها من الأول كالمستأجرة، لأن الثاني يقوم مقام الأول. قال ولا خراج على مزارع مكة والحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئا، ولأن الخراج جزية الأرض ولا يجوز إعطاؤها عن أرض مكة. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى وما أخذ بحق بغير قتال من مال مشرك أي كافر بغير قتال كجزية وخراج وعشر وعشر تجارة من حربي أو نصفه من ذمين التجر إلينا وما تركوه فزعا منا أو تخلف عن ميت لا وارث له وخمس خمس الغنيمة فهو في، سمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين، وأصل الفيء الرجوع. أحسنت. يذكر مالف رحمه الله الأموال التي تكون فيئا من غير القتال. قال وما أخذ بحق، قيد بحق يخرج ما إذا كان المال قد أخذ بغير حق، كما لو أخذ من ذمي غصبا أو أخذ من ذمي بالبيع فهذا لا يكون فيئا. قال وما أخذ بحق، قال بغير قتال، هذا أيضا يحترز به عما أخذ بالقتال، وهذا حكمه الغنيمة كما مر معنا في الدرس الماضي كيف تقسم الغنيمة. قال من مال مشرك أي كافر، قوله من مال مشرك وهو الكافر هذا على سبيل التغليب غالبا، لأنه سيأتينا أن من الأموال ما يكون المسلم ويصير فيئا. قال كجزية وخراج، الخراج يمكن أن يكون من المسلم ومن الكافر، لذا قلنا في من مال مشرك غالبا، لأن مر معنا قبل قليل أن الأرض إذا وقفها الإمام بعد فتحها وكانت بيد مسلم فإنه يدفع عليها خراجا. قال كجزية وخراج وعشر تجارة من حربي، هذا يأتينا أنه يأخذ من الحربي إذا تجر العشر. قال أو نصفه من ذمي، أيضا يأخذ من الذمي نصف عشر تجارته، قال التجر إلينا وما تركوه فزعا منا أو تخلف عن ميت، يعني يريد بما تركوه فزعا منا يعني الأموال التي تركوها، لا يريد الأرض، لأن الأرض حكمها ما تقدم، ما جلوا عنها فزعا منا، فعلى ما ذهب إليه المؤلف يخير فيه الإمام على القول الثاني تصير وقفا مجرد استلاف. فالمقصود هنا غير الأراضي، ظاهر يعني تركوا متاعا سلاحا أو غير ذلك. قال أو تخلف عن ميت، سواء كان الميت مسلما أو كافرا. قال لا وارث له، يعني ليس له وارث يستغرق هذا المال الذي تركه الميت، ويلحق بالمال المتخلف عن ميت مال المرتد إذا مات على ردته بقتل أو غيره، فإنه يصير أيضا فيئا. قال وخمس الغنيمة، هذا الذي مر معنا في الدرس الماضي أنه يصير فيئا، تذكر الغنيمة تقسم أخماس وخمس الخمس يصير فيئا. قال فهو في، فذكر المؤلف رحمه الله هنا ما الفيء وما موارد هذا الفيء، ثم يذكر رحمه الله لماذا سمي بذلك. قال إنه رجع من المشركين مسلم، وأصل الفيء الرجوع، والأصل في الفيء قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، الآية. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى يصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمقاتلة، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد بثق وتعزيل نهر وعمل قنطرة ورزق نحو قضاة، ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله هنا مصارف الفيء، يعني هذا المال الذي يعد فيئا أين يصرف؟ قال يصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمقاتلة، يعني لا يدفع لمصالح المسلمين الذين قاتلوا، وإنما يشمل كل المسلمين. قال ويبدأ بالأهم فالأهم، يعني في المصارف ينظر ما الأهم. قال من سد بثق، البثق هو المكان المنفتح في جانبي النهر فيسد. قال وتعزيل نهر وعمل قنطرة ورزق نحو قضاة، يبدأ بالأهم في الأهم. قالوا يبدأ بجند المسلمين، بجند المسلمين لأنهم أهم المصالح لكونهم يحفظون المسلمين فيعطون كفاياتهم لأجل أن يحفظوا المسلمين، فإن فضل عن فإن فضل عن عن كفايتهم شيء فإنه يقدم الأهم فالأهم من عمارة الثغور وكفايتها بالسلاح وما يحتاج إليه، ثم الأهم فالأهم من عمارة المساجد والقناطر وإصلاح الطرق وكراء الأنهار وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين والفقهاء وما يحتاج إليه المسلمون وكل ما يعود نفعه على المسلمين. طيب، ثم إذا سدت كل هذه الحاجات وبقي من الفيء شيء فماذا يصنع فيه؟ قال ويقسم فاضل، فما فضل عنه فإنه يقسم. يقسم بين من؟ قال بين أحرار المسلمين، قول أحرار يخرج العبيد، قال غنيهم وفقيرهم، لأجل ألا يتوهم تخصيص الحكم بالفقراء دون الأغنياء، وإن كان هذا قد قيل به. دليل قسمة الفاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم، أولا قول عمر رضي الله عنه ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب، إلا العبيد ليس لهم فيه شيء، وقرأ عمر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم، فقال هذه استوعبت المسلمين عامة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن هذا مال فضل عن حاجتهم فقسم بينهم لذلك، وعلى المذهب كما ذكر المؤلف أن الغني كالفقير. لماذا؟ لأن هذا مال استحقوه بمعنى مشترك فاستووا فيه كالميراث، يعني سبب الاستحقاق هو مشترك بين الغني والفقير فيشتركون فيه كما يشترك الغني والفقير في الميراث من المورث. هذا المذهب. إذا المذهب أنه يقسم بين الغني والفقير. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقدم المحتاج، أنه يقدم المحتاج. أولا لقوله تعالى للفقراء، ثانيا لأن المصلحة في حق المحتاج أعظم منها في حق غيره، لأن هذا المحتاج لا يتمكن من حفظ نفسه من العدو بالعدة ولا يتمكن من الهرب لفقره بخلاف الغني. هذا الفيء هل يخمس؟ هذا الفيء هل يخمس كما تخمس الغنيمة فيكون عندنا لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين؟ يكون كله للمصالح، لا يخمس. قالوا يسن أن يبدأ بالمهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بأولاد الأنصار، ودليل ذلك آيات الحشر، قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم. هذا يدل على ليس على سبيل الترتيب، قالوا على سبيل الترتيب ندبا لا وجوبا، الترتيب في بدء بالمهاجرين ثم بالأنصار ثم بقية المسلمين، قالوا هذا على سبيل الاستحباب. ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنا أو أنثى بلا ضرر في 10 سنين فأقل منجزا ومعلقا من إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا ويحرم به قتل ورق وأسر، ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه. أحسنت. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الأمان وأحكام الهدنة، وذلك أن الكافر إما أن يكون حربيا أو أن يكون ذميا أو أن يكون معاهدا أو أن يكون مستأمنا. فالحربي تقدم الكلام عنه الذي يقاتل، ثم يذكر المؤلف رحمه الله حكم المستأمن الذي يعطى الأمان، ثم يذكر حكم المعاهد الذي يعطى الهدنة، ثم يذكر حكم الذمي في باب مستقل. قال ويصح الأمان من مسلم، مفهومه أنه لا يصح الأمان من الكافر حتى وإن كان الكافر ذميا. دليل ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فجعل الذمة للمسلمين فلا تحصل لغيرهم. ثانيا قالوا لأن هذا الكافر متهم على الإسلام وأهله فهو يشبه الحربي، قال عاقل مختار غير سكران، إذا لا يصح الأمان من المجنون ولا من المكره ولا من السكران. أما المجنون والطفل فإنه لا يصح الأمان منهما لأن كلامهما غير معتبر فلا يثبت به حكم، وأما زائل العقل بالنوم أو السكر أو الإغماء فإنه لا يصح منه الأمان. لماذا؟ لأن كلامه أيضا غير معتبر، ولأنه لا يعرف المصلحة من غيرها فهو يشبه المجنون. قال مختار، هذا يفيد أنه لا يصح الأمان من المكره. لماذا؟ لأن قوله قول قد أكره عليه بغير حق فلا يصح كالإقرار. قال ولو قنا، هذا يفيد أن الأمان يصح من العبد، الأمان يصح من العبد، لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. رواه البخاري. هذا يعني دليل من النص لكون العبد داخلا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين. وقالوا من حيث المعنى العبد إما أن يكون أدنى المسلمين فيصح أمانه بالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسعى بها أدناهم، أو أن يكون غيره أدنى منه فيصح أمانه من باب أولى. قال أو أنثى، فالأمان من الأنثى أيضا صحيح. دليل ذلك أولا قوله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، رواه البخاري. ثانيا أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارت أبا العاص ابن الربيع فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ظهرت لك النصوص في الأمان وكلام الفقهاء في الأمان يظهر لك أن الأصل في من يؤمن من الكفار الحربيين أنه معصوم الدم، أنه معصوم الدم. ويظهر لك هنا أن أي أحد من المسلمين يمكن منه التأمين، فالتساهل في النظر إلى كون الكافر مهدر الدم مطلقا وقد يوجد صور للأمان هذا فيه شيء من الجهل. قال في 10 سنين فأقل منجزا ومعلقا، يصح الأمان منجزا كقول المسلم أنت آمن، ويصح معلقا يعني بشرط كما لو قال من فعل كذا فهو آمن. دليله قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال ومن إمام لجميع المشركين، قوله من إمام لجميع المشركين مفهومه أن الأمان من غير الإمام لجميع المشركين لا يصح، وقوله من إمام لجميع المشركين من باب أولى أنه لو كان الأمان من الإمام لأفراد المشركين، لأن ولاية الإمام عامة على المسلمين. قال ومن أمير لأهل بلدة، يعني هذا ليست له إمامة مطلقة وإنما هو ولي للإمام أمير على بلدة. قال ومن أمير لأهل بلدة، يعني للأمير أن يعطي الأمان أهل بلدة، قال جعل بإزائهم إذا كان مقابلا لهم. فإذا كان الأمير لبلدة هو بإزائهم وكان أهل البلدة من الكفار فله أن يعطيهم الأمان. أما في حق غير هؤلاء غير هذه البلدة التي جعل بإزائهم فإنه ليس له أن يعطيهم الأمان، فهو كأحاد المسلمين، فهو كأحاد المسلمين، لأن ولاية الأمير على قتال أولئك فقط دون غيرهم، فهذه ولايته ليست ولاية عامة كولاية الإمام. قالوا من كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا، دليل ذلك أن عمر رضي الله عنه أجاز أمان العبد لأهل الحصن، لذا قالوا مفهوم العبارة، قالوا من كل أحد لقافلة وحصن، مفهومه أنه لا يصح الأمان من كل أحد لأهل بلدة، فحدود الأمان من الأفراد لقافلة وحصن من باب أولى لأهل البلدة ومن باب أولى عموم الكفار، والأمير حدوده أهل البلدة، والإمام هو الذي له أن يؤمن كل الكفار. قالوا لأن الأمان لو كان من كل أحد لأكثر من هؤلاء فإن هذا يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام. قال ويحرم به قتل ورق وأسر، يعني يترتب على عقد الأمان أن هذا المؤمن أو المستأمن معصوم الدم والمال، فيحرم قتله ويحرم استرقاقه ويحرم أسره، وكذا أيضا يحرم التعرض لما معه من مال. لماذا؟ لأن هذا كله ينافي الأمان الذي أعطيه هذا الكافر. ثم ذكر الحكم فيما لو طلب الكافر الأمان لأجل أن يسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام فقال لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه. دليل ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال أوزاعي رحمه الله هي إلى يوم القيامة. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم. حسنت. يذكر المؤلف رحمه الله هنا أحكام الهدنة. عرف الهدنة بأنها عقد يصدر من الإمام أو نائبه على ترك القتال فهو اتفاق على ترك القتال قال مدة معلومة. هذا قيد يفيد أن الهدنة لو كانت مدة مجهولة فإنها لا تصح فقالوا لا يجوز عقدها إلا على مدة معلومة. لماذا؟ قالوا لأن مهادنتهم مطلقا تفضي إلى تعطيل الجهاد بالكلية لكونها تقتضي التأبيد فهذا لا يجوز وتجوز على المدة القصيرة والطويلة على حسب ما يراه الإمام من المصلحة. فهنا لم يقدروا المدة بعشر سنين كما قالوا في الأمان بل قالوا ولو كانت طويلة لذا قالوا ولو طالت. لكن قالوا إذا زاد الإمام في الهدنة على مدة الحاجة فإن الزيادة فقط تبطل دون مدة الحاجة بناء على مسألة في البيوع بناء على تفريق الصفقة. قالوا تبطل الزيادة لعدم المصلحة فيها وأما قدر الحاجة فإن المدة قدر حاجة تصح المهادنة عليها. قال ولو طالت بقدر الحاجة وهذه الهدنة تسمى مهادنة وموادعة من الدعة وهي الترك وتسمى معاهدة من العهد بمعنى الأمان وتسمى مسالمة من السلم بمعنى الصلح. قال وهي لازمة والأصل في الهدنة الكتاب والسنة والمعنى. أما الكتاب فقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وأما السنة ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث روي عنه أنه صالح قريشا 10 سنين. وأما المعنى فقالوا لأنه قد يكون بالمسلمين ضعف فيهادنوا حتى يقووا. ما حكم عقدها؟ قال بعد ذلك يجوز عقدها لمصلحة. فإذا الحكم التكليفي الجواز. دليل ذلك قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وروى مروان والمسورة بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو على وضع القتال 10 سنين وقالوا لأنه قد يكون بالمسلمين ضعف فيهادنهم حتى يقوى المسلمون. قال لمصلحة هذا قيد يفيد أنه لا تجوز الهدنة إذا لم يرى الإمام المصلحة فيها. لماذا؟ لأن الإمام يتصرف للمسلمين على وجه النظر أشبه ولي اليتيم. قال حيث جاز تأخير الجهاد يعني في الأحوال التي يجوز فيها تأخير الجهاد يجوز فيها عقد الهدنة ومن تلك الأحوال قال لنحو ضعف بالمسلمين يعني هذا مثال. قال ولو بمال منا يعني ولو كانت المهادنة مقابل مال من المسلمين. قال ضرورة إذن تجوز على مال يأخذه منهم يعني تجوز على مال يأخذه الإمام من الكفار لأنها إذا جازت على غير مال فتجوز على مال من باب أولى. أما إذا صالحهم على مال يبذله لهم إذن عندنا 3 صور. الصورة الأولى أن تكون على غير مال، الصورة الثانية أن تكون على مال يبذله الكفار المسلمون، هذه تجوز من باب أولى، الصورة الثالثة أن تكون على مال يبذله المسلمون للكفار. فقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله القول بالمنع من المهادنة إذا كانت على مال من المسلمين. قالوا لأن فيه صغارا للمسلمين. قال ابن قدامة وهذا محمول على غير حال الضرورة أما إذا دعت إليه الضرورة مثل أن يخاف على المسلمين الهلاك والأسر فهذا جائز. لماذا؟ يعني حملوا كلام الإمام رحمه الله على ما إذا كان ذلك لغير ضرورة. أما إذا كان هناك ضرورة فتجوز المهادنة مقابل مال يبذله المسلمون للكفار. ما وجه ذلك؟ قالوا لأنه يجوز للأسير أن يفدي نفسه بالمال. فكذا هنا، لأن بذل المال وإن كان صغارا فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه، وهو القتل والأسر وسبي الذرية الذين يفضي سبهم إلى كفرهم. فهذا دليل المذهب في جواز بذل المال للمهادن حال الضرورة. قال ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة، يعني يجوز أن تشتمل الهدنة على شرط أنه إذا جاء أحد منهم مسلما إلى المسلمين فإنه يرد إلى الكفار. قال للحاجة، يعني أن هذا الشرط جائز إذا وجدت الحاجة. دليل ذلك القصة المشهورة في الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في صلح الحديبية ووفى لهم بهذا الشرط، فرد أبا جندل وأبا بصير. لكن هذا الشرط إنما يجوز عند شدة الحاجة إليه وتعين المصلحة فيه، فإذا وجد هذا الشرط فإنه يلزم الوفاء به، بمعنى أنهم إذا جاءوا في طلب هذا المسلم فإنه لا يمنعهم من أخذه، لكنه لا يجبره على المضي إليهم. يعني يترتب على هذا الشرط أنه إذا جاء أحد منهم مسلما فإنه لا يرد لهم، لكن لا يمنعون من أخذه، يعني لا يجبر على المضي إليهم، لكن إذا جاءوا لأخذه فإنهم لا يمنعون من أخذه. قال وأمره سرا بقتالهم، يعني يجوز أن يؤمر هذا الذي جاء منهم بقتالهم، لكن قيد ذلك بأن يكون سرا، وأيضا والفرار منهم. قالوا لأنه رجوع إلى باطل فكان له الأمر بعدمه، كالمرأة إذا سمعت طلاقها. وأيضا فإن أبا بصير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الكفار في طلبه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يصلح في ديننا الغدر، وقد علمت ما عهدناهم عليه، ولعل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا. فلما رجع أبو بصير مع الرجلين قتل أحدهما في طريقه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك وقد رددتني إليهم وأنجاني الله منهم. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلم، بل قال وإلى أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. فلما سمع ذلك أبو بصير لحق لساحل البحر، وانحاز إليه أبو جندل ابن سهيل ومعه من المستضعفين مكة، فجعلوا لا تمر عير لقريش إلا عرضوا لها فأخذوها وقتلوا من معها، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم أن يضمهم إليه ولا يرد إليهم أحدا جاءه ففعل. فهذا دليل هذا الحكم. قال ولو هرب قن فأسلم لم يرد، يعني هرب من الكفار قن عبد فأسلم فإنه لا يرد إليهم. لماذا؟ لأنه لم يدخل في الصلح. أي نعم، لأنه لم يدخل في الصلح. قال وهو حر، يعني هذا القن الذي هرب فأسلم ملك نفسه بإسلامه، لقوله تعالى وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فيصير حرا. قال ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد. هؤلاء المهادنون يضمنون ما أتلفوه من أموال المسلمين، وكذلك إذا قذفوا أحدا من المسلمين فإنهم يحدون، وكذا إذا قتلوا أحد من المسلمين فإنه يقتص منهم، وكذا إذا سرقوا من مال المسلمين فإنها تقطع أيديهم. لماذا؟ لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم وأمانهم من المسلمين في النفس والمال والعرض، فيلزمهم ما يجب في ذلك على المسلمين. إذن يعاملون في هذه الأحوال معاملة المسلمين، لكن لا يحدون لحق الله تعالى، لأنهم ليسوا ملزمين بأحكامنا، لا يحدون لحق الله تعالى وإنما يحدون لحق المسلم. قال ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا معاملة لهم بالمثل، وإن خيف نقض عهدهم علمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم، فيقول لهم قد نبذت عهدكم وصرتم حربيين، لقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أي أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم سواء في العلم، حتى تصير أنت وهم سواء في العلم. فيعلمهم بنقض العهد، قالوا وجوبا، يعني يجب عليه أن يعلمهم قبل الإغارة عليهم، يعني قبل أن يقاتلهم وقبل أن يغير عليهم للآية المتقدمة. باب عقد الذمة وأحكامها. الذمة لغة العهد والضمان والأمان، ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام ملة، والأصل فيها قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. لا تعقد أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس، لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصارت لهم بذلك شبهة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف. وأهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم، ومن تبعهم فتدين له بأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين، لعموم قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا يعقدها أي لا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه، لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه، ويجب إذا اجتمعت شروطه. أحسنت. هذا الباب عقده مؤلف رحمه الله لبيان أحكام الذمة. قال الذمة لغة العهد والضمان والأمان. قال أبو عبيد الذمة الأمان لقوله صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم، والذمة الضمان والعهد من أذمه لعلها من أذمه يذمه أو يذمه إذا جعل له عهدا أو يذمه، الله أعلم. قال ثم ذكر المؤلف رحمه الله معنى عقد الذمة، ثم قال والأصل فيه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. الأصل في جواز عقد الذمة وأخذ الجزية الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما من السنة فحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال لجندي كسرى يوم نهاوند أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، رواه البخاري. من السنة أيضا حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا آسرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال له إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، رواه مسلم. وأجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة. يذكر المؤلف رحمه الله من الذين يعقد لهم الجزية، من الذين يعقد لهم الجزية أو تعقد لهم الذمة، ومن الذي يعقد الذمة. فذكر أولا الذين يعقد لهم الذمة، قال لا يعقد أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس، ثم قال وأهل الكتابين. فعلى المذهب لا تعقد الذمة إلا لليهود والنصارى والمجوس. أما المجوس فدليله قال لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم بذلك شبهة، فهذه الشبهة على المذهب أوجبت حقن دمائهم وأوجبت أخذ الجزية منهم، وهذه الشبهة توجب حقن الدماء وأخذ الجزية وصحة الذمة لهم، لكنها لا تنتهض هذه الشبهة لأجل أن يباح نكاح نسائهم ولا أن تحل ذبائحهم. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف. إذن هذان دليلان على أخذ الجزية وصحة عقد الذمة للمجوس. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ثم قال وأهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم، يعني بمختلف الفرق والملل التي تنتسب إلى اليهودية والنصرانية. قال ومن تبعهم فتدين بدينهم بأحد الدينين كالسامرة والفرنجي والصابئين. وهذا يدل على أن من عدا هؤلاء من الكفار، يعني عدا المجوس واليهود والنصارى، فإنهم لا يصح لهم عقد الذمة. وأيضا قول المؤلف رحمه الله ومن تبعهم فتدين بدينهم بأحد الدينين، هذا يدل على أن غير اليهود والنصارى من الكفار ليسوا من أهل الكتاب، ليسوا من أهل الكتاب، بدليل قوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، فهذا يدل على أن أهل الكتابين مخصوص, على أن أهل الكتابين مخصوصون باليهود والنصارى. والسؤال, ما حكم الكتب الأخرى كصحف موسى, كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود؟ فهذه هل يسمى أهلها أهل كتاب؟ هؤلاء لا تقبل منهم الجزية. لماذا؟ لأنهم من غير الطائفتين, لأن هذه الصحف لم تكن فيها شرائع فلا تقبل منهم الجزية, وإنما الصحف هذه كانت مواعظ وأمثال. وكذلك قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم صحف إبراهيم وزبور داود في حديث أبي ذر. ثم ذكر الدليل أهل الكتابين, قال لعموم قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم, قال في الشرح الكبير لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذين القسمين, يعني من اليهود والنصارى. فأما من سواهم من الكفار كعبادة الأوثان ونحوهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام. إذن على المذهب أن الذمة, عقد الذمة يصح للمجوس واليهود والنصارى, صحيح؟ نعم, له حكمهم. القول الثاني في المسألة وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب, من العرب, إلا عبدة الأوثان من العرب, لما روى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان من العرب. هذا القول الثاني. القول الثالث في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار ويصح عقد الذمة لجميع الكفار. إذا انتهينا من المسألة الأولى وهي من الذين يصح أن تعقد لهم الذمة. المسألة التالية, من الذي يصح أن يعقد الذمة؟ قال ولا يعقدها, إلا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه, لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من مصلحة, فإذا فعل هذا غير الإمام وغير نائب الإمام فإنه لا يصح. قال ويجب إذا اجتمعت شروطه, إذا توفرت الشروط فإنه يجب على الإمام أن يعقد ذمة, ليس على سبيل الاجتهاد على سبيل المصلحة, وإنما هو حكم واجب عليه. فإذا بذلوا الجزية والتزموا أحكامنا سواء إذا كانوا كتابيين أو كانوا مجوسيين فإنه يجب على الإمام أن يعقد لهم الذمة, إلا إذا كان يخاف غائلتهم, أي يخاف غدرهم فيما إذا تمكنوا من المقام بدار الإسلام فإنهم قد يقدرون, فهنا لا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا جزية, وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا على صبي وامرأة ومجنون وزمن وأعمى وشيخ فان وخنثى مشكل, ولا عبد ولا فقير يعجز عنها, وتجب على عتيق ولو لمسلم, ومن صار أهلا لها أي للجزية أخذت منه في آخر الحول بالحساب, ومتى بذلوا الواجب عليه من الجزية وجب قبوله منهم, وحرم قتالهم وأخذ مالهم, ووجب دفع من قصدهم بأذى ما لم يكونوا بدار حرب, ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا جزية وهي مال يؤخذ منهم. يعرف المؤلف رحمه الله الجزية هنا, قالوا الجزية مشتقة من ماذا؟ الجزاء. أحسنت, مشتقة من الجزاء, وهذا الجزاء قالوا إما هو جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا, أو هو جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا. قال شيخ الإسلام وهذا أصح, يعني الثاني, قال الزركشي وهذا يرجع, وهو يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة, هل الجزية عقوبة أو أجرة؟ قال وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار أي الذلة والامتحان كل عام في آخر العام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا على صبي وامرأة ومجنون, يعني هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية. لماذا؟ لحديث عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان, ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي, جمع موسى أو الموس. راه سعيد قال والمجنون له حكم الصبي لأنه غير مكلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمعاذ خذ من كل حال من دينارا، وهذا دليل على أنها لا تجب على غير البالغ. وقالوا لأن الجزية تؤخذ لحقن الدم، وهؤلاء الصبي والمرأة والمجنون دماؤهم محقونة بدون الجزية لأنهم لا يقتلون. قال وزمن وأعمى وشيخ فان، يعني هؤلاء لا تأخذ منهم الجزية أيضا. لماذا؟ لأنهم لا يقتلون فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والصبيان. قال وخنثى مشكل، لماذا؟ أحسنت، لأنه لا يعلم كونه رجلا، احتمال كونه امرأة. أحسنت، لأن لا يلزم كونه رجلا، قد يكون امرأة. قال ولا عبد. أما العبد فله حالان، إما أن يكون العبد لمسلم أو أن يكون لكافر كذا. فإن كان لمسلم فإنها لا تجب عليه الجزية بغير خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جزية على العبد، وروي عن ابن عمر رضي الله عنه ومثله. وقالوا لأن ما يلزم العبد إنما يؤديه سيده، فهذا يؤدي إلى أن الجزية ستجب على ماذا؟ على عبد المسلم، فهذا يفضي إلى أن تجب الجزية على سيد العبد المسلم. إذا كانت ستلزم الجزية العبد وهو عبد لمسلم، فإذا كان سيؤديها العبد فهذا يعني أن الذي سيؤديها سيده المسلم، فهذا يؤدي إلى إجابة الجزية على السيد المسلم للعبد. الحالة الثانية إذا افترضنا أن العبد كافر، فإذا كان عبده كافرا فكذلك يعني يدخل في عموم النصوص المتقدمة. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزية على العبد، وذلك لما ذكرنا من الحديث، ولأنه محقون الدم أشبه النساء والصبيان، أو لا مال له أشبه الفقير العاجز، إذا لا تجب الجزية على العبد. قال ولا فقير. لماذا لا تجب على الفقير؟ أولا لأن عمر رضي الله عنه جعل الجزية على ثلاث طبقات، جعل أدناها على الفقير المعتمل، فدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه. ما معنى معتمل؟ الذي يعمل. نعم. الدليل الثاني لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا عاجز. ثالثا لأن هذا مال يجب بحلول الحول، فلا يلزم الفقير العاجز قياسا على هذا مال يجب بحلول الحول فلا يلزم الفقير العاجز قياسا على الزكاة، لأنه نظروا إلى معنى الحول وجعلوا الجزية تشبه الزكاة. قال ولا فقير، قال يعجز عنها، هذا قيد يفيد أنه يشترط في الفقير الذي لا تؤخذ منه الجزية أن يكون عاجزا عن العمل وأن يكون عاجزا عن الأداء، فإن العاجز عن الأداء هو الذي يتعذر عليه الأداء والعمل، وهذا الذي تشمله الآية. فلو كان لا يعجز عنها ولو بصنعة فإنها تجب عليه لأنه في حكم الأغنياء. إذا قوله يعجز عنها يعني يعجز عن أدائها حالا بكونه مالكا لها أو أن يكون قادرا على تحصيلها وبذلها. قال وتجب على عتيق ولو لمسلم. الآن هذا حر ليس عبدا لكنه عتيق يعني اعتق، فهذا تجب عليه. طبعا هذا نفترض انه ليس مسلم، هو كافر، فهو كافر لكنه قد اعتقه سيده ولو كان الذي اعتقه مسلم. قال وتجب على عتيق ولو لمسلم، لماذا؟ لان هذا العتيق حر مكلف من اهل القتال، فلا يقر في دارنا بلا جزية، وله حكم الحر الاصلي، يعني لا فرق بين الحر الاصلي والحر العتيق، حتى ولو كان معتقا من مسلم فإنه يدفع الجزية. واضح؟ قال ومن صار أهلا لها أي للجزية. كيف يصير أهلا لها بعد أن لم يكن؟ كيف يتصور؟ ممكن كان خنثى فتبين أنه رجل. ها؟ أحسنت، أفاق مجنون أو بلغ صبي صغير أو عتق قن، عتق القن، كان قنا فعتق. أو استغنى فقير، يعني في الأحوال المتقدمة لو اختل أي وصف من أوصاف المتقدمة. وهذا المقصود في هذه المسألة فيما إذا وجد هذا الزوال للمانع في أثناء الحول. قالوا وصار أهلا لها إلى الجزية أخذت منه في آخر الحول بالحساب، يعني في أثناء الحول ليس ببداية الحول زال المانع من أخذ الجزية عنه. فماذا نصنع؟ هل نقول إننا ننتظر حولا خاصا به فيكون له حوله كما نقول في الزكاة، أو نقول إن حوله حول جميع الذين تأخذ منه الجزية لكن نأخذ منه الجزية بالحساب؟ المقصود الثاني، فتأخذ منه الجزية إذا تم الحول بقسطه ولا يترك حتى يتم حوله، لئلا نحتاج إلى إفراده بحول مستقل، لأنه ربما أفضى هذا إلى أن يكون لكل واحد حول مستقل. تأخذ منه في آخر الحول، يعني واضح بالحساب، يعني في نصف العام تأخذ نصف الجزية، بقي ربع الحول تأخذ ربع الجزية وهكذا. تأخذ منه في آخر الحول لماذا؟ لأنه مال يتكرر بتكرر الحول، فلا يأخذ هذا المال قبل حوالين الحول قياسا على الزكاة. قال ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله منهم وحرم قتالهم وأخذ مالهم. إذا دفعوا الجزية فإنه يجب أن تقبل منهم الجزية ولا يجوز قتالهم ولا يجوز أخذ مالهم. دليل ذلك قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. ففي الآية جعل الله عز وجل إعطاء الجزية غاية لقتالهم، قال حتى يعطوا الجزية، فمتى ما بذلوا الجزية لم يجوز قتالهم للآية. ولحديث بريدة رضي الله عنه المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فادعوهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال ووجب دفع من قصدهم بأذى ما لم يكونوا بدار حرب، يعني ولو كانوا منفردين ببلد فإنه يجب أن يدفع من قصدهم بأذى، لأنهم داخلون في ذمة المسلمين لأنهم أهل ذمة. قالوا حتى ولو شرطنا أننا لا نذب عنهم فإنه لا يصح هذا الشرط. قال ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه، إذا كان إسلامه قبل الحول فإنها تسقط عنه من باب أولى، وإذا كان إسلامه بعد الحول فإنها تسقط عنه. لماذا؟ لعموم قوله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إسلامه يجب ما قبله، رواه مسلم حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عن المسلم جزية، رواه أبو داود والترمذي. ويمتهنون عند أخذها أي أخذ الجزية، ويطال وقوفهم وتجر أيديهم وجوبا لقوله تعالى وهم صاغرون ولا يقبل إرسالها. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله صفة أخذ الجزية عن منهم. بقي دليل عندنا أنه إذا أسلم بعد الحول سقطت عنه، ذكرنا الآية والحديثين، وبقي دليل أيضا قالوا لأن الجزية صغار فلا تؤخذ من المسلم كما لو أسلم قبل الحول، لأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر فتسقط بالإسلام كالقتل، وبهذا تفارق الجزية الخراج وسائر الديون. الجزية تفارق الخراج وسائر الديون لأنها عقوبة وليست أجرة. إذا في الخراج المتقدم قلنا نعم، لكن في الخلاف في المسألة المتقدمة في الخراج قلنا أن الخراج أجرة، بينما هنا الجزية عقوبة. صحيح، على القول الثاني يختلف. صحيح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صفة أخذها وأنهم يمتهنون عند أخذها، يعني أخذ الجزية منهم، ويطال وقوفهم وتجر أيديهم، وقال هذا وجوبا، يعني هذا سبيل الوجوب، وقالوا إنه يدفع الجزية وهو قائم والآخذ للجزية جالس. دليل ذلك قال لقوله تعالى وهم صاغرون ولا يقبل إرسالها، يعني لا يقبل أن يرسل الجزية مع غيره، لأنه إذا أرسل الجزية مع غيره زال الصغار المذكور في قوله تعالى وهم صاغرون، كما أنه لا يجوز أن يفرق الذمي الجزية بنفسه، بل لابد أن يحضر الذمي بنفسه ليؤدي الجزية وهو قائم صاغر. لذا قالوا وليس للمسلم أن يتوكل لهم في أدائها، يعني لا يصح أن يكون المسلم وكيلا في دفع الجزية، ولا أن يضمن هذه الجزية، ولا أن يحيل الذمي عليه بها، يعني لا يصح الحوالة بها، لأن هذا كله يفضي إلى فوات الصغار الواجب على الذمي. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام أهل الذمة. ويلزم الإمام أخذهم، أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا دون ما يعتقدون حله كالخمر، لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجر بعد إحصانهما فرجمهما، ويلزمهم التميز عن المسلمين بالقبور بأن لا يدفنوا في مقابرنا، والحلق بحذف مقدم رؤوسهم لا كعادة الأشراف، ونحو شد زنار ولدخول حمامنا جلجل، أو نحو خاتم رصاص برقابهم، ولهم ركوب غير الخيل كالحمير بغير سرج فيركبون بإكاف، وهو البرذعة، لما روى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق، وأن يركبوا الأكف بالعرض، ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بدأتهم بالسلام أو بكيف أصبحت أو أمسيت أو حالك، ولا تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم، لحديث أبي هريرة مرفوع: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام أهل الذمة. قال: ويلزم الإمام أخذهم، أي أخذ أهل الذمة، بحكم سن في ضمان النفس. يعني لو قتل الذمي أو قطع طرفا فإنه يؤخذ بموجب ذلك كالمسلم. قال: والمال، فلو أتلف الذمي مالا فإنه يضمنه كما لو أتلف ذلك المسلم. قال: والعرض، فمن قذف إنسانا أو سبه ونحوه فإنه يقام عليه ما يقام على المسلم بذلك القذف، لأن الإسلام نقض حكم ما يخالفه. قال: وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا، وأيضا يعتقدون تحريم السرقة والقتل والقذف، سواء كان الحد واجبا في دينهم أو لا، يعني يكفي أن يعتقدون تحريم هذا ولا يشترط أن يجب عليهم الحد في دينهم. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. والدليل الثاني قالوا: لأن هذا محرم في دينه وقد التزم حكم الإسلام. قال: دون ما يعتقدون حله كالخمر، ومما يعتقدون حله أيضا أكل لحم الخنزير ونكاح ذوات المحارم للمجوس، فهذا يقرون عليه ولا حد عليهم فيه. لماذا؟ لأنهم يعتقدون حله، ولأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم إثما من ذلك، إلا أنهم يمنعون من إظهار هذا بين المسلمين لأن المسلمين يتأذون بذلك. قال: لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم. لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين، ما هما؟ أحسن، أن يلتزموا بأحكام الإسلام وأن يبذلوا الجزية. فلا بد أن يلتزموا أحكام الملة من حقوق الأدميين في العقود والمعاملات ورشد الجنايات وقيم المتلفات. فإذا عقد الإمام على غير هذين الشرطين فإنه لا يصح عقد الذمة، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قيل: الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم. إذن هذه الآية: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية دليل على الشرط الأول دفع الجزية، وقوله تعالى وهم صاغرون دليل على الشرط الثاني عندما قال إن الصغار المقصود به جريان أحكام المسلمين عليهم. تمام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليلا لهذا الحكم، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين. ثم يذكر المؤلف رحمه الله أحكاما لهؤلاء الذميين، وهو أنه يلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين. قال: بالقبور بأن لا يدفنوا في مقابرنا، لأنهم كما يجب عليهم التميز عن المسلمين في حياتهم فهذا من باب أولى. إذا قالوا ينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين، وقالوا ظاهر الحكم الوجوب لئلا تصير مقبرتان مقبرة واحدة مع كثرة الدفن، لأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين، وقالوا كلما بعدت مقابرهم عن مقابر المسلمين كان أصلح للتباعد عن المفسدة. قال: والحلى بحذف مقدم رؤوسهم لك عادة الأشراف، يعني يلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في شعورهم بحذف مقدم رؤوسهم، ويجزون شعورهم ولا يفرقونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره، يعني يجب أن تكون هيئتهم من حيث شعورهم متميزة عن هيئة المسلمين. وأما في اللباس فقال: ونحو شد زنار ولدخول حمامنا جلجل، أو نحو خاتم رصاص برقابهم. قوله ودخول حمام نقيد يفيد أنه إذا كانوا سيدخلون حماما فيعرفون فيتميزون عن المسلمين فلا داعي لي أن يتميزوا بوضع الجلجل أو خاتم رصاص، لكن إذا كانوا سيدخلون حمام المسلمين فقالوا لابد أن يتميزوا عن المسلمين. إذن يريد مؤلف رحمه الله أنهم سيتميزون عن المسلمين سواء كانوا خارج الحمام أو داخل الحمام. خارج الحمام سيتميزون باللباس، فلابد أن يلبسوا ما يخالف لونه لون سائر ثياب المسلمين، ويضاف إلى هذا أن يشد الزنار فوق الثوب إذا كان نصرانيا أو توضع علامة أخرى إذا كان غير نصراني. قالوا ويختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد أو يوضع له جلجل يدخل معه الحمام ليفرق بينه وبين المسلمين. إذا انتهينا من الدفن ومن حال شعورهم ومن حال لباسهم، ينتقل إلى حال ركوبهم. لذا قال ولهم ركوب غير الخيل كالحمير، يعني في الركوب لا يركبون الخيل لأن ركوبها عز، ولهم ركوب ما سواها. قال بغير سرج، يعني إذا ركبوا الحمير ونحوها فإنهم يركبونها بلا سرج. قال إذا قال بالعرض، يعني يركبونها عرضا فتكون رجلان إلى جانب والظهر إلى آخر، يعني لا يركبونها ويكون وجههم قبل وجه الدابة وإنما يركبون عرضا فتكون الرجلان في أحد الطرفين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من أمر عمر رضي الله عنه، قالوا أن يركبوا الأكف. الأكف جمع إكاف وهو البرذعة. طيب هذا فيما يتعلق بالملبوسات والمركوبات ونحوها. ينتقل إلى تعامل المسلمين معهم. قال لا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم، يعني لا يجوز القيام لأهل الذمة لأن هذا القيام تعظيم لهم، فهو كبداءتهم بالسلام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال ولا بداءتهم بالسلام أو بكيف أصبحت أو أمسيت أو حالك. على المذهب لا يجوز أن يبدأ الكافر فضلا عن الذم، يعني يبدأ الذمي فضلا عن الكافر بكيف أصبحت كيف أمسيت وكيف حالك مطرقا. هذا المذهب. ما دليله؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بدأتهم بالسلام وهذا له حكمه. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يجوز أن يقول لهم كيف أنت أو كيف أصبحت أو كيف حالك أو أهلا وسهلا. قال طبعا أما الرد لا إشكال، الرد حتى في السلام المقصود في البداءة، واضح؟ طيب قال ولا تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. على المذهب لا تجوز التهنئة ولا التعزية ولا العيادة مطلقا. دليل ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بدأتهم بالسلام وهذا في معنى، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن بذلك تحصل الموالاة وتثبت المودة، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك كما قال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم يتولهم منكم فإنه منهم. هذا المذهب. إذا على المذهب لا تجوز التهنئة ولا التعزية ولا العيادة مطلقا. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله أن هذا جائز مطلقا، أن هذا جائز مطلقا. دليل ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى غلاما من اليهود كان مريضا يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال أطع أبا قاسم فأسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، رواه البخاري. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه من مكارم الأخلاق. والدليل الثالث قالوا ربما كان ذلك سببا لإيمانه. إذن هذا القول الثاني وهو الجواز مطلقا. إذا عند التحريم مطلقا وعند الجواز مطلقا، يمكن أن تستنتج القول الثالث وهو أحسنت حال المصلحة. القول الثالث وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يجوز لمصلحة راجحة كرجاء إسلامه، يعني المعنى أنه يعاد ويعرض عليه الإسلام. قال في الإنصاب قلت هذا هو الصواب. إذن هذا في التهنئة أو التعزية والعيادة. قال وشهادة أعيادهم، إذن خلاف في غير شهادة الأعياد فيما قبل شهادة الأعياد، يعني في العيادة والتهنئة والتعزية. أما شهادة الأعياد فهي محرمة لما في ذلك من تعظيمهم، فهذا له حكم البداءة بالسلام، يعني لا يجري عليه الله أعلم الخلاف المتقدم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الترمذي حديث حسن صحيح، والحديث رواه مسلم، الحديث عند مسلم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويمنعون من إحداث كنائس وبيع ومجتمع لصلاة في دارنا ومن بناء من هدم منها ولو ظلما، لما روى كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي، لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى وسواء لاصقه أو لا إذا كان يعد جارا له فإن علا وجب نقضه. ولا يمنعون من مساواته أي البنيان له أي لبناء المسلم لأن ذلك لا يفضي إلى العلو، وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض ولا يعاد عاليا لو انهدم. قال ويمنعون من إحداث كنائس وبيع. الكنائس جمع كنيسة وهي معبد النصارى، وبيع قيل البيعة للنصارى، فعلى هذا الكنائس والبيع مترادف. والقول الثاني أن البيع بيع النصارى والصلوات كنائس اليهود، فعلى هذا الكنائس لليهود والبيع للنصارى، وعلى هذا يكون متباينا. قال ومجتمع لصلاة في دارنا ومن بناء من هدم منها. إذن عندنا منع من إحداث الكنائس والبيع الجديدة، وعندنا منع من بناء المنهدم منها بالكلية، وهذا الحكم من المفردات، وهذا الحكم من المفردات، يعني أن من هدم منها يمنعون من بنائه من المفردات. أما أصل الحكم وهو المنع من إحداث الكنائس فهذا ليس المقصود أنه هو الذي من المفردات. إذن بناء من هدم منها المنع منه من المفردات. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله يجوز ذلك. قال في القواعد الفقهية عن الخلاف هذا بناء على أن الإعادة هل هي استدامة أو إنشاء، هذا بناء على أن الإعادة هل هي استدامة أو إنشاء. قال ولو ظلما، يعني ولو كان من هدم أو هدم ظلما منها كلها، ولو كان من هدم أو هدم ظلما منها كلها، لأنه بعد الهدم كأنه لم يكن، يعني إذا هدمت فإنها لا تبنى ولو كان الهدم ظلما، هذا المذهب. القول الثاني أن هذا جائز إذا كان هدم ظلما، وهو أخص من القول المتقدم الثاني، الجواز مطلقا إذا هدم. قال لما روى كثير بن مرة ثم ذكر دليل ذلك، والحديث رواه ابن عدي في الكامل. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه، والدليل الثالث قول ابن عباس رضي الله عنهما أيما مصر مصرته العرب فليس لهم أن يبنوا فيه بيعه، رواه أحمد واحتج به. زاد الأصحاب قيدا قالوا إلا فيما شرطوه فيما منح صلحا على أنه لنا، يعني إذا كنا قد صالحناهم على أن الأرض لنا ولهم أن يبنوا في هذه الأرض كنائس وبيع فإن لهم أن يبنوا. لماذا؟ لأن هذا فعل استحقوه بالشرط فجاز لهم فعله كسائر الشروط، واضح؟ ومر معنا أن الصلح على الأرض على نوعين، إما نصالحهم على أن الأرض لنا أو أن الأرض لهم، فإذا كان لهم أن يبنوا الكنائس فيما إذا صالحناهم على أن الأرض لنا وشرطوا أن يبنوا، فمن باب أولى أن لهم أن يبنوا إذا صالحناهم على أن الأرض لهم بلا شرط، إذا صالحناهم على أن الأرض لهم فلهم أن يبنوا، واضح؟ إذن يمكن أن يعني الأقسام الأربعة للأراضي المتقدمة يمكن أن يعني نتصور فيها الأحكام. هنا أن الحكم هو المنع إنما في الآن النوع الأول، وفي النوع الثاني يعني في الأرض التي فتحت عنوة أو في التي جلوا عنها خوفا منا أو في التي صالحناهم على أنها لنا، إلا إذا كانوا قد شرطوا علينا أن يبنوا فيها. أما إذا صالحناهم هو النوع الرابع على أن أرض لهم فلهم أن يبنوا لأنها أرضهم وهي التي تسمى الرعت ويتسمى الرعت. طيب إذن هذا في حكم البناء الأولي يعني استحداث بناء جديد أو البناء بعد الهدم، ما حكم أن ترمم إذا كان وجد فيها شعث؟ قالوا لا يمنعون من ترميمها، فلا يمنعون من ترميم شعثها. لماذا؟ لأنهم يقرون على بقائها، والمنع من الترميم يفضي إلى خرابها بالكلية، لأن البناء لا مقام له على الدوام، فجرى مجرى هدمها. يعني لو كنا لن نقرهم على، لو كنا سنمنعهم من الترميم فكأننا سنهدمها، ونحن لا نقول بوجوب هدمها. يمنعون أيضا من تعلية بناء على مسلم ولو رضي، لقوله صلى الله عليه وسلم إسلامه يعلو ولا يعلى، رواه مرفوعا عن عمر الخطاب رضي الله عنه، الطبراني في الأوسط والبيهقي في دلائل النبوة، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا، علقه البخاري في صحيحه وصله الطحاوي في شرح معاني الأثار. هذا الدليل الأول على أنهم يمنعون من تعلية البناء على المسلم. الدليل الثاني لأن في ذلك رتبة على المسلمين، يعني زيادة رتبة على المسلمين، فيمنعون منه كما يمنعون من التصدير في المجالس. قال وسواء لاصقه أو لا إذا كان يعد جارا له، يعني ليست العبرة بالملاصقة بل العبرة بكونه جارا له. إذن يمنع من تعليته على المسلم المجاور له، ولا يمنع من التعلية على من ليس بمجاور له. إذا كان ليس مجاورا له فإنه لا يمنع من التعلية. لماذا؟ لأن الضرر إنما يحصل على المجاور دون غيره. قال فإن علا وجب نقضه إزالة لهذا العدوان. إذن هذا في التعلية. ما حكم المساواة؟ قال ولا يمنعون من مساواتها أي البنيان، قال له أي لبناء المسلم، لأن ذلك لا يفضي إلى العلو، لا يفضي إلى العلو أولا، ثانيا لا يفضي إلى اطلاعهم على عوراتنا. قال وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض، إذا كانوا قد ملكوا هذا البناء هكذا وهو عال على بناء المسلم فإنه لا ينقض. لماذا؟ لأنه لم يحصل منهم تعلية، وإنما كانت التعلية من المسلم. قال ولا يعاد عاليا لو انهدم، إذا كان قد انهدم وهو عال بعد أن أخذ من مسلم فإنه لا يعاد عاليا، لا يبنى عاليا. يعني هذا بناء أخذه الذمي من المسلم عاليا على بناء المسلم ثم انهدم، فهل له أن يعيده كما كان؟ ليس له أن يعيده كما كان. ما الحكم فيما إذا تشعث منه شيء ولم ينهدم؟ هذا الذي هو عال على بناء المسلم وقد أخذه من مسلم، ملكه من مسلم، ما حكم أن يرممه؟ قالوا له ترميمه وإصلاحه. لماذا؟ لأنه قد ملك استدامته، فملك رم شعثه كالكنيسة، فما دام أنه لا يجبر على النقض فله أن يرمه. ويمنعون أيضا من إظهار خمر وخنزير، فإن فعلوا أتلفناهما، ومن إظهار ناقوس وجهر بكتابهم ورفع صوت على ميت، ومن قراءة قرآن، ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان، وإن صولحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك. وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم، وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك، لقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر، وذمي نصف العشر، لفعل عمر رضي الله عنه مرة في السنة فقط، ولا تعشر أموال المسلمين. وإن تهود نصراني أو عكسه بأن تنصر يهودي لم يقر، لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول. فإن أباهما هدد وحبس وضرب، قيل للإمام أن أقتله؟ قال لا. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويمنعون أيضا من إظهار خمر وخنزير، لأن هذا الإظهار يؤذي المسلمين. قال فإن فعلوا أتلفناهما إزالة للمنكر. قال ومن إظهار ناقوس. لماذا؟ لأن في شروط أهل الذمة التي عقد عمر رضي الله عنه لهم الذمة ألا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر علينا صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا كتابا في سوق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور، ولا نظهر النيران في أسواق المسلمين. قال وجهر بكتابهم، يعني بالتوراة والإنجيل. وظاهر هذا الحكم أنهم يمنعون من الجهر بكتابهم حتى ولو كانوا في الكنائس، حتى ولو كانوا في الكنائس. قال ورفع صوت على الميت، قالوا لما فيه من المفاسد. ويظهر مما سبق أنه ليس لهم إظهار شيء من شعائر دينهم في دار الإسلام، لا وقت الاستسقاء ولا غير ذلك من الأوقات. قال: ومن قراءة قرآن، نص على هذا الإمام أحمد. وذكر في القواعد الأصولية أن هذا يحسن أن يكون مبنيا على أنهم هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أو لا. قالوا: من إظهار أكل وشرب بنهار رمضان لما فيه من المفاسد. قال: وإن صلحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك. هذا الذي ذكرنا قبل قليل، هذا النوع ماذا؟ النوع الرابع من أنواع الأراضي، الأرض التي صالحناهم على أنها لهم، فهذه لهم أن يصنعوا فيها ما شاءوا، لا يمنعون من شيء مما ذكر قبل. فإذا كل الأحكام المتقدمة فيما يمنع من أهل الذمة إنما يكون في الأنواع الثلاثة من الأراضي. واضح يا شيخ؟ طيب، لماذا؟ لأنهم في هذه الأرض التي صالحناهم على أنها لهم هم في بلدانهم، فلا يمنعون من إظهار دينهم كأهل الحرب في الهدنة، لهم حكم الحربيين في الهدنة. إذن لأن الدار دار كفر وليس دار إسلام، بخلاف أهل الذمة فإنهم في دار الإسلام فإنهم يمنعون من ذلك. قال: وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم، لأن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله، فقال له عمر: ادعو الذي كتبه ليقرأه. قال: إنه لا يدخل المسجد. قال: ولما لا يدخل المسجد؟ قال: إنه نصراني. فانتهره عمر، وهذا اتفاق منهم رضي الله عنهم على أن الكافر لا يدخل المسجد، وهذا فيه دليل على شهرة هذا الحكم بينهم وتقريره عندهم. وهناك دليل ثاني أن حدث الحيض والجناء والجنابة والنفاس يمنع الإقامة في المسجد، فحدث الشرك من باب أولى. هذا المذهب أنه لا يجوز للكافر دخول المسجد مطلقا ولو أذن له المسلم. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار الشارح أنه يجوز إن أذن المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد من أهل الطائف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم. وقال سعيد المسيب: كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان حكم ما إذا تحاكموا إلينا، هل يجب علينا أن نحكم بينهم أو نحن على التخير؟ قال: فلنا الحكم والترك. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، قال: لقوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأنهما كافران فلم يجب الحكم بينهما كالمستأمنين أو كالمستأمنين، ولا يحكم بينهم إذا حكم بينهم إلا بحكم الإسلام، لقوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إذن نحن مخيرون بين الحكم والترك، لكن إن حكمنا لابد أن نحكم بالإسلام. قالوا: إن اتجر إلينا حربي. قوله حربي والتجر يفيد أن هذا المال هو الذي يؤخذ من الحربي بدون قتال، يعني لا يؤخذ منه غير مال التجارة، لا يؤخذ من غير مال التجارة شيء. فإذا مر بالعاشر منهم منتقل ومعه أمواله أو سائمة فإنه لا يؤخذ منه شيء، نص على هذا الإمام أحمد. يعني الحربي إذا مر منه العاشر الذي يأخذ العشر وكان غير متجر، يعني لا يتجر، كان معه سائمة أو معه أموال، فإنه لا يأخذ منه العشر. إذا العشر خاص بحال الاتجار. قال: أخذ منه العشر وذمي نصف العشر. هذا الذي مر معنا قبل قليل في أي المواضع في بيان المقصود بالفيء، مر معنا العشر ونصف العشر، العشر من حربي ونصف العشر من الذمي قبل قليل. قال: لفعل عمر رضي الله عنه. والحديث عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر على العشر فأمرني أن أخذ من تجار أهل الحرب العشر ومن تجار أهل الذمة نصف العشر. رواه أبو عبيد في الأموال عبد الرزاق. وهذا قد اشتهر بين الصحابة وعمل به الخلفاء بعد عمر رضي الله عنه فكان إجماعا. قال: مرة في السنة فقط. إذن هذا حكم يفيد أن العشر إنما يأخذ مرة في السنة. دليل ذلك أولا ما روي أن نصرانيا جاء إلى عمر فقال: إن عاملك عشرني السنة مرتين، يعني أخذ مني العشر في هذه السنة مرتين. قال عمر رضي الله عنه: ومن أنت؟ قال: أنا الشيخ النصراني. قال عمر: وأنا الشيخ الحنيف. ثم كتب إلى عامله ألا يعشر في السنة إلا مرة، رواه أحمد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأن الجزية والزكاة إنما تؤخذ في السنة مرة واحدة، فكذلك ها هنا، يعني هنا يقاس أخذ العشر على الجزية وعلى الزكاة في كونه لا يؤخذ إلا مرة في السنة. قال: ولا تعشر أموال المسلمين. ما معنى هذا؟ يعني أن المسلمين لا يؤخذ من أموالهم العشر مطلقا، لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: للإجماع. ثم يختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بمسألة، وهي تغيير الدين من الكافر. تغيير الدين من الكافر، فتغيير الدين من الكافر على حالين: إما أن يكون الكافر كتابيا أو أن يكون غير كتابي. ثم إن كان كتابيا فإما أن يغير إلى الإسلام أو إلى غير الإسلام. إذا قال إذا غير إلى الإسلام لا إشكال، إذن البحث في التغيير إلى دين كفري لكنه على نوعين: إما أن يكون من كتابي أو أن يكون من غير كتابي. إذا قال: وإن تهود نصراني أو عكسه بأن تنصر يهودي لم يقر لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد. لماذا؟ لأن الإسلام دين حق، والذي كان عليه دين باطل لكنه صلح عليه، فلا يقبل منه غير الإسلام أو الدين الذي صلح عليه، لأنه اعترف ببطلان هذا الدين، يعني اعترف ببطلان الدين الآخر لما كان على دينه، لأنه انتقل إلى دين باطل فلا يقر عليه، أشبه ماله انتقل إلى المجوسية. إذن هذا النصراني الذي تهود أو اليهودي الذي تنصر لا يقر إلا على دينه الأول أو الإسلام. إذا قال: ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول، إذن هذه حالة، وهي انتقال الكتابي إلى دين آخر. الحالة الثانية إذا انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب فإنه لا يقر كذلك، لأنه نص على الكتاب. ومن باب أولى أن المجوسي إذا انتقل إلى غير دين أهل الكتاب فإنه لا يقر على ذلك. تمام؟ إذا ممكن نجعل الحالة الأولى انتقال اليهودي إلى النصرانية أو العكس، الحالة الثانية انتقال المجوسي إلى غير أهل الكتاب، الحالة الثالثة انتقال اليهودي أو النصراني إلى غير دين أهل الكتاب. فما الحكم؟ لا يقر من باب أولى، لا يقر من باب أولى. لماذا؟ كما تقدم، للدليل المتقدم. طيب، بقي عندنا حالة، وهي إذا انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب، وهي المأخوذة من مفهوم كلامه وانتهوا النصراني أو عكسه. فبقيت عندنا حالة رابعة، وهي أن ينتقل المجوسي أو غيره إلى دين أهل الكتاب بأن يتهود المجوسي أو يتنصر المجوسي. فما الحكم؟ أحسنت، مفهوم العبارة أنه يقر على ذلك. ضيعت يا شيخ، لا بأس، ما في معنى، سامح لك. طيب، يعني أعيدك على نحو سريع. الحالة الأولى التي ذكرها مولف رحمه الله تهود نصرية أو تنصر يهودي، الحالة الثانية أن ينتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب فهذه لا يقر، الحالة الثالثة أن ينتقل الكتابي إلى غير دين أهل الكتاب فلا يقر. إذن هذه الحوال ثلاثة لا يقر فيها. الحالة الرابعة هي مفهوم كلام المؤلف أنه قال إن تهود نصراني أو عكسه لم يقر، يعني كأن الذي لا يقر اليهودي أو النصراني، لأنه ما قال إن تهود كافر ولم يقل إن تنصر كافر، هذا يدل على عدم إقرار الكتابي على دين الكتابي. إذن حالة الرابعة وهي أن ينتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب بأن تهود من يتهود المجوسي أو يتنصر المجوسي، فالحكم أنه يقر على ذلك. لماذا؟ لأن الدين الذي انتقل إليه أعلى وأكمل من دينه، بدليل أنه يقر عليه أهله وتوكل ذبائحهم وتحل مناكحتهم. واضح؟ طيب، إذن هذه الأحوال وهذه أدلتها. هذا الذي لا يقر ماذا يصنع معه؟ قال فإن أباهما، يعني أبا الإسلام والدين الذي كان عليه، هدد وحبس وضرب، قيل للإمام، يعني الإمام أحمد أن اقتله، قال لا. لماذا؟ لأنه لا يخرج عن دين أهل الكتاب فلا يقتل كالباقي على دينه، يعني هو لا يقتل لأنه له حكم الكتابي فلا يقتل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما ينقض العهد. فإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكم الإسلام أو قاتلنا أو تعدى على مسلم بقتل أو زنى بمسلمة وقياسه اللواط أو تعدى بقطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده، لأن هذا ضرر يعم المسلمين، وكذا لو لحق بدار حرب لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما وينقض بما تقدم عهده دون عهد نسائه وأولاده، فلا ينتقض عهدهم تبعا له، لأن النقض وجد منه فاختص به وحل دمه، ولو قال تبت فيخير فيه الإمام كأسير حربي بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو أسير مسلم، وحل ماله لأنه لا حرمة له في نفسه بل هو تابع لمالكه فيكون فيئا وإن أسلم حرم قتله. أحسنت. هذا الفصل عقده مؤلف رحمه الله لبيان الأمور التي تنقض العهد. قال فإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار، قوله أو الصغار يفيد أنه إن لم يأبى بذل الجزية لكنه أبى الصغار فإنه يعد ناقضا للعهد. قال أو التزام حكم الإسلام لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقد قيل إن الصغار التزام أحكام المسلمين، فأمر عز وجل بقتالهم حتى يعطوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة، فإذا امتنعوا من ذلك فإنه يجب قتالهم. قال أو قاتلنا، إذا قاتلنا انتقض عهده. لماذا؟ لأن إطلاق الأمان يقتضي عدم القتال، فإذا قاتل نقض العهد. ثم ذكر أمورا من التعدي على المسلم بالقتل أو الزنا أو قطع الطريق أو التجسيس أو إيواء الجاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء، ففي هذه الأمور كلها ينتقض عهده. قال لأن هذا ضرر يعم المسلمين. إذن دليل ذلك أولا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، فقال ما على هذا صرحناكم، وأمر به فصلب في بيت المقدس. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قيل لابن عمر إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا. ثالثا وهو الذي ذكره المؤلف، لأن في هذا ضررا على المسلمين فأشبه الامتناع من بذل الجزية، إنه إذا كانوا يمتنعون من بذل الجزية وهذا فيه ضرر محدود على المسلمين ينتقض العهد، فهذا من باب أولى. رابعا لأنه لم يفي بمقتضى ذمة وهو الأمن من جانبه فينتقض عهده كما لو قاتل المسلمين. قالوا كذا لو لحق بدار حرب لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما، في هذه الأحوال إذا أظهر منكرا أو قذف مسلما لا ينتقض عهده. لماذا؟ لأن العهد لا يقتضي عدم إظهار المنكر ولا عدم القذف، وهذه لا ضرر فيها على عموم المسلمين، يعني الضرر في هذه لا يعم، لذا لا ينتقض العهد بفعلها. إذا انتقض عهده قالوا ينتقض عهده دون عهد نسائه وأولاده، فلا ينتقض عهدهم تبعا له، لأن النقض وجد منه فيختص النقض به دون غيره. قال وحل دمه، هذا يترتب على نقض العهد. قال ولو قال تبت فيخير فيه الإمام كأسير حربي، إذا ادعى التوبة فإن الإمام يخير فيه كما يخير في الأسير من الحربي. قال بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو سير مسلم، إذن هذا يفيدك أن الإمام مخير إذا أسر الحربي بين هذه الأمور الأربعة. فهنا يفيدك المؤلف رحمه الله حكمين: حكم الأسير الحربي وحكم هذا الذي تاب بعد أن نقض العهد، ففي كلتا الصورتين الحكم أن الإمام مخير بين هذه الأمور الأربعة: القتل والرق والمن والفداء. والفداء قال بمال أو أسير مسلم. لماذا؟ لأنه كافر لا أمان له، فقدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد ولا شبهة ذلك، فيشبه اللص الحربي، فيشبه اللص الحربي. يعني هذه في هذه الحالة إذا قال تبت لا نجزم بأنه يقتل، لا ينقل حل دمه كما قال قبل ذلك وحل دمه، هنا ادعى التوبة. فإذا ادعى التوبة يكون الإيمان فيه على سبيل التخير أو يكون إيمان فيه مخيرا. قال وحل ماله لأنه لا حرمة له في نفسه، يعني هذا المال لا حرمة له في نفسه، بل هذا المال قال تابع لمالكه، فإذا كان المالك له محترما فيكون ماله محترما، إذا كان المالك له غير محترم فيكون المال غير محترم. ما حكم هذا المال؟ قال فيكون فيئا. طيب إذا عندنا هذا الذي نقض العهد يحل دمه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا قال تبت يخير فيه الإمام. الحالة الثالثة إذا أعلن الإسلام، قال وإن أسلم، قال حرم قتله على المذهب. إذا أعلن إسلامه فإنه لا يجوز قتله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، وروى مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وأما إذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل بكل حال ولو أسلم. نص على هذا شيخ الإسلام ونص على هذا الإمام أحمد، قالوا لأنه قذف لميت فلا يسقط بالتوبة. وبهذا نكون بحمد الله وصلنا إلى ختام كتاب الجهاد، ونكون أيضا بحمد الله وفضله وتيسيره ختمنا أبواب العبادات، ونكمل إن شاء الله بعد التوقف الإجازة في كتاب البيع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.